وما استنكره منهم أحد. مسألة أنك تأتي تقول عطية العوفي متروك، أبو حاتم يقول يكتب حديثه، قصة أنه كان يكني عن الكلب، لو سرنا على منهجك فسنقول أصلا أنه القصة مدارها على الكلب أصلا، والكلب أحاديثه في العادة في التفسير، فكيف تصدقه لتطعن في راوي وإن كان الراوي ضعيف؟ حتى أن محمود سعيد ممدوح القبوري في كتابه رفع المنارة دافع عن عطية العوفي وحاول بالطول وبالعرض يجعل حديثه حسنا. لماذا؟ لأنه روى حديثا هو يظن أنه يدل على جواز التوسل، اللي هو حديث اللهم أني أسألك بحق السائلين وبحق من شاء هذا. طبعا حق السائلين أن يجيبهم الله، فهو متوسل على الله بفعل الله أصلا اللي هو من صفاته، فالحديث ما له علاقة بالتوسل بالذوات الذي يعني هو محل الخلاف بينك وبينهم. وهذه هي الإشكالية من ضعف الفقه عصرنا هذا، دائما الناس ينظرون في الأسانيد ولا ينظرون في المتون، حتى أنه إذا أورد عليك إنسان شبهة لا تهتم بأن توجه له المتن، وإنما كل اهتمامك أن تضرب الإسناد وتقول هذه رواية ضعيفة وينتهي الموضوع. نعم هناك أحاديث ضعيفة ومنكرة بالقواعد التي ذكرناها، أن يكون هناك أئمة استنكروها، أن تكون غير موجودة بالكتب المشهورة، أن يكون الأئمة الكبار ما رووها إلى آخر تلك. أما أن تجتمع فيه كل هذه القراء التي تدل على الاحتمال، ثم إذا نظرنا في متنه نظرة فقهاء فسنجد أن المتن دال دلالة عظيمة، حتى الله عز وجل حين قال من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين قدم الصديقين على الشهداء. طيب وكلنا نعرف أن أبو بكر الصديق أفضل من الشهداء الثلاثة اللي هم عمر وعثمان وعلي، كلهم شهداء. طيب ولاحظ أن عثمان شهيد مع اللي قتلوا مسلمين، إذن أحيانا يكون وقيل أنهم يعني أهل النفاق في الباطن، إن أرادك المنافقون على أن تخلع قميصا قمصك الله إياه فلا تخلعه، لكن الشاهد ظاهرهم الإسلام. فكذلك إذن يكون هناك جهاد للمسلمين وجهاد فاضل، جهاد للمنتسبين للإسلام إذا ظلموا. ولهذا مثلا الخوارج مع الحكم بإسلامهم عند كثير من العلماء، إلا أن يعني ورد في جهادهم من الفضل الشيء العظيم، الشيء العظيم، وفي بعض الآثار والأخبار يفضل جهادهم على جهاد الكفار، لكن هذا لما نحرر منهم الخوارج ولأنهم يفسدون من الداخل إلى آخره. عموما فمن النبيين والصديقين، طيب الصديق هذا ما عمله؟ هو الآن ليس شهيدا، هو صديق، صديق يعني من العلم، ولا شك أن العلم هذا يفيض به على الناس، إذن هو يأمر وينهى ويعظ ويحصل. يعني أبو بكر الصديق أسلم على يده كثيرون في الهجرة، فكان عمله، حتى الروافض يفضلون علي اللي قتل، فكان من كلام شيخ الإسلام قال لا، الله عز وجل أراد للناس الهداية، فعلي جزاه الله خيرا أقام العقوبة العادلة على مجموعة من المشركين اللي قتلهم. لكن فعل الصديق أن جمع للنبي صلى الله عليه وسلم أناس من المسلمين وأسلم على يده ستة تقريبا من عشر مبشرين بالجنة، هذا عمل أعظم، لأنه لولا لما كان هناك جهاد وقتال أصلا. طيب فالشاهد ما ينبغي العجلة، والإنسان يعني لو وجدت لك حديث في جزء معين أو مثلا في معجم الطبراني الأوسط الذي يجمع الغرائب، أو في بعض الأجزاء التي تجمع الغرائب، أو كتب المتأخرة، أو في تاريخ دمشق، أو في تاريخ بغداد، فساعة إذن قل عنه باطل أو منكر. أحيانا هذا يكون الحديث هذا ألف بعد وفاة الأئمة الكبار، لكن أن يكون حديثا سيارة عرفه حماد وابن عيينة والثوري والأئمة لما جاءوا يجمعون مناكير، مثلا ابن جدعان الذي دافع عنه حاتم العوني في المرسل الخفي وأوصله إلى مرحلة حسن الحديث، وصاحبنا هذا يقول عنه ضعيف جدا وهو وسط وروى مناكير. طيب وهكذا هو الأم حين جمعوا مناكير مثل العوفي وحزور وابن جدعان ما ذكروا هذا الحديث. لماذا؟ الأمة يقيسون، عندهم موازين دقيقة، علم الحديث والله ما هو لعبة وما هو هذا الشيء السهل اللي اليوم الناس جالسه تتلاعب، اي واحد يقرا بعض المتون وبعض مش عارف ايش بيقونيه وكذا وكذا، امنا بالله هذه تاخذ فكره. حتى مثل ما نقول بالفقه دائما اقول لهم، تقول تدرس متن مذهبي اول شيء، متى لتتعلم لا لتفتي. الفتوى هذه قصه ثانيه، تحتاج الى عمل وتعب اكثر واكثر. المساله ليست كلام مباحا هكذا، كل ما خطر في بالك، كل ما انجدح في ذهنك، رحت ضربتنا ببحث وضربتنا بحكم والى اخره، واريد ان اغرب، اريد ان اظهر بشيء يعني يميزني عن الناس، ما هكذا التجديد.